مشروع بلغني الإسلام للدعوة إلى الإسلام عبر شبكة الإنترنت. كونوا معنا وشاركونا أجر هداية الحيارى حول العالم بتوفيق الله وهدايته. سهولة الدخول في دين الإسلام. يقول السائل: والدي أمريكي من أصل أفريقي ووالدتي من البيض، وقد قمت ببحث مكثف عن هذا الدين، أبلغ من العمر 16 وأريد حقا أن أكون مسلما، أريد أن أعلم إذا كنت أستطيع أن أكون كذلك فعلا. أجاب فضيلة الشيخ: الحمد لله، من محاسن دين الإسلام أن العلاقة فيه بين العبد والرب ليس فيها وسائط، ومن محاسنه أن الدخول فيه لا يحتاج إلى إجراءات ومعاملات تتم عند البشر ولا موافقة أشخاص معينين، بل إن الدخول فيه سهل ميسر، يمكن أن يفعله أي إنسان ولو كان وحده في صحراء أو غرفة مغلقة. إن القضية كلها هي نطق بجملتين جميلتين تحويان معنى الإسلام كله، وتتضمنان الإقرار بعبودية الإنسان لربه واستسلامه له واعترافه بأنه إلهه ومولاه والحاكم فيه بما يشاء، وأن محمدا عبد الله ونبيه الذي يجب اتباعه بما أوحي إليه من ربه، وأن طاعته من طاعة الله عز وجل. فمن نطق بهاتين الشهادتين موقنا بهما ومؤمنا صار مسلما وفردا من أفراد المسلمين، له ما للمسلمين من الحقوق وعليه ما على المسلمين من الواجبات، ويبدأ بعدها بأداء ما أوجبه الله عليه من التكاليف الشرعية كأداء الصلوات الخمس في أوقاتها والصيام في شهر رمضان وغير ذلك. ومن هنا يتبين لك أيتها السائلة أنك تستطيعين فورا أن تصبحي مسلمة، فقومي واغتسلي وقولي: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ولمزيد من التفصيل انظري قسم اعتناق الإسلام من هذه الصفحة. وفقك الله لكل خير وسدد خطاك وكتب لك السعادة في الدنيا والآخرة، والسلام على من اتبع الهدى. تمت القراءة الصوتية بواسطة فريق مشروع بلغني الإسلام العالمي من موقع الإسلام سؤال وجواب.